يستثير في القلب الشفقة ويحض على الصدقة، يعلم الصبر ويكسر الكبر. ليس الصيام في الإسلام لتجويع النفوس أو لتعطيشها أو لتعذيبها، إنما هو لتربيتها وتزكيتها. وهكذا كل العبادات في الإسلام، تجد أن للعبادات في الإسلام أثر وبصمة تظهر على أخلاق المسلم. تجد أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما قال رب العالمين: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. تجد أن الإنسان في عبادة الزكاة وفي أدائه لحق الله في ماله، تجد أن في هذه العبادة تزكية وتربية للنفس وحملها على محاسن الأخلاق. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تزكية من معاني الزكاة النماء، ومن معانيها الترقي والتربية والتخلق بمحاسن الأخلاق. إذا الزكاة أثر أيضا على الأخلاق. كذلك عبادة الحج، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج تعليم للمسلم في مدرسة الحج، تعلم الصبر وتعلم الحلم وتعلم الرفق وتعلم ضبط النفس، يتربى على ترك الذنوب والمعاصي، يجتهد في الطاعة، يزاحم ويتكبد المشاق لأجل نيل رضا الله سبحانه وتعالى، وهو منهي عن الرفث. وهو في هذا الموضع مقدمات الجماع، وقيل هو الفحش، ومنهي كذلك عن الفسوق، كل عمل خارج عن طاعة الله عز وجل. وكذلك منهي عن الجدال في الحج. كل هذا يظهر أثر العبادات في أخلاق المسلم. أما عن عبادة الصيام فهي مدرسة، مدرسة متكاملة الأركان. يدخل شهر رمضان بصيام الفريضة، ويغير في الصائم المتقي الكثير والكثير. يرتقي بعبادة الإنسان، ويرتقي أيضا بأخلاقه، يجعله يحسن من علاقته بربه سبحانه وتعالى. عبادة الصيام تعلم الإنسان الكثير والكثير. ولعل من أهم الحكم ومن أهم الدروس التي يتعلمها الصائم من عبادة الصيام هو أن يرتقي إلى درجة المتقين. فالتقوى هي الحكمة العليا من وراء فريضة الصيام. هذا ما أخبر به الملك سبحانه في كتابه العزيز، حيث قال في بداية الآيات التي فرض فيها الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لما يا ربنا؟ لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. وفي آخر آيات الصيام يقول سبحانه: كذلك يبين الله آياته للناس. لما يا ربنا؟ لعلهم يتقون. فأول آية من آيات الصيام: لعلكم تتقون. وآخر آية من آيات الصيام ختمت بقوله: لعلهم يتقون. إذن علاقة عظيمة، علاقة قوية بين الصيام وبين التقوى. الصيام إن صمت صياما نظيفا صحيحا إيمانا بالله واحتسابا للأجر والثواب عنده لابد أن تكون لك مكتسبات من هذا الصيام، لعل من أهمها تحقيق التقوى، وحين تحقق التقوى تفوز في الدنيا وفي الآخرة. هذه هي التي تنفعك عند الله، هذه هي خير الزاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. حينها تنتفع بآيات القرآن، لأن الله تعالى قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن يا رب. هل هو هدى للجميع أم هو هدى يستفيد به وينتفع به في الدنيا والآخرة؟ طائفة معينة من الناس قال: هدى للمتقين. انتفع بآيات القرآن إن تحقق التقوى تفوز بالجنات، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، تنجو من النيران، ينجي الله الذين اتقوا بمفاسدهم. إذا هي جوهرة الثمينة، هي الحكمة النفيسة، هي الجائزة الكبرى التي ينبغي أن يركز الصائم على تحقيقها وعلى تحصيلها، وهو في عبادة الصيام وهو في شهر رمضان، أن يرتقي إلى درجة المتقين. ولكي يرتقي الإنسان إلى درجة المتقين تجد أنه مطالب ببعض الأمور المهمة. قبل ما نقول ده نقول ما هي التقوى، لأن ممكن بعض الناس مش فاهم التقوى كويس. يعني إيه التقوى؟ بسطها لي شوية عشان أفهم المطلوب مني إيه عشان أكون من المتقين. نختصر الكلام في التقوى، وكنت قد أسلفت الكلام عن موضوع التقوى على هذا المنبر، لكني أختصره وأتلف منه إلى موضوعين. التقوى باختصار فعل المأمور وترك المحظور، أفعل كل ما أمرني الله به بقدر استطاعتي. لذلك قال الله: فاتقوا الله ما استطعتم. يعني إذا استطعتم دي معلش، يعني لقيت ما تقدر. ربنا قال لك صلي، ربنا أمرك بإقامة الصلاة على قد ما أقدر. أقيم الصلاة في جماعة إلا من عذر أو سفر أو مرض. بالك يبقى ده من التقوى، فعل الأوامر. ربنا قال لك أنت تصوم، أمرك بإداء الزكاة، أمرك بحج البيت الذي استطعت إليه سبيلا، أمرك ببر الوالدين، بصلة الرحم، تلاوة القرآن، الصدقة، الجود والإحسان، طعام الطعام، الذكر، الدعاء، كل ما تجتهد في فعل الأوامر. فأنت حققت كده النصف الأولاني من التقوى، وهو فعل المأمور. افعل الأوامر. بس كده التقوى ما جبناش إلا نصها بس. النص الثاني بيتكلم عن إيه؟ ترك كل محظور لربنا سبحانه وتعالى نهاك عنه. فعل الأوامر ده الشق الأول، ترك النواهي ده الشق الثاني. لما تجمع الشقين كده مع بعض وتكون فعليا تعمل كده شقين، فعل أوامر ترك نواهي، يبقى أنت كده من المتقين. ترك النواهي إيه؟ أنا أترك نظر الحرام. ماشي الإنسان كده هو صايم في شهر رمضان وفي فرص الغفران الكبيرة الكثيرة، قاعد ليل ونهار على المسلسلات ويقلب المسلسل ده للمسلسل ده، ويبص على المتبرجات والكبسيات العاريات، وبعدين ما يخلص المسلسلات يقعد يتفرج على الموبايل ويهدر الوقت. طب ده ما غطش البصر، لم يترك النواهي، يبقى هو كده بوظ التقوى، ما حصلش التقوى اصلا. تلاقي انسان ماشي وهو صايم كده سب ويلع، والسجده بس هتبتدي تشط على طرف، تلاقيه اتفتح فيه، يقول لك ايه ده خلق الصيام او ظبط الصيام من ضرب سعادته، ويشتم بقى ويشتم ويلعن ويبنى تفوق والناس تتلم فيه ايه؟ ليس هذا بأخلاق الصائمين. لازم من باب النواهي اللي هو هيخليني اكمل التقوى عندي ان انا اغسل هذا اللسان. لا تغتر، ما تغترش الناس، ما تغترش الواحد صايم بقى وقاعد يجيب حكاوي بقى، وفلان عمل وفلان ترك وفلان اتجوزت وفلان اتطلقت وفلان مشيها وحش، ويخش في الكباهر بقى اللي فوق الغيبه، ويخش في قصر المحصنات، وبعدين ساعه الفطار بقى يقعد فينا يقول لك اللهم لك الملك وعلى رزقك افطر. صيام ايه؟ ده انت ضيعت الصيام، ده انت بوظت اجر الصيام وضيعته على نفسك بعدم تركك للمعاصي القوليه. ما هو المعاصي القوليه ده ما تنفعش الصيام زي ما هيجي معانا برضه. واحد غيره يقول لك انا عشان اعرف اشتغل لازم اشغل جنب الاغاني، عشان اسخن كده واعرف اشتغل. طب ما ده تمام محرم. ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قال: والله الذي لا اله غيره انه الغناء، والله الذي لا اله غيره انه الغناء، والله الذي لا اله غيره انه الغناء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك في صحيح البخاري: لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحرة والحرير والخمر والمعازف. يستحلون يعني المعازف والموسيقى بقى والدب والصخب ده هو ده حرام. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لك يستحلون يعني هو حرام وهم خلوه حلال. خدت بالك؟ مش الصائم بقى يقعد يسمع الحرام، ما ينفعش، مش صح. ده هو كده لم يكن من المتقين، وبذلك ضاع عليه الاجر والثواب. اذا التقوى هي فعل المامور وترك المحظور. الصيام يعلمني بقى ان انا اترقى بهذه التقوى. علمني ان انا افعل الاوامر. ما ينفعش واحد صايم ويسيب الصلاه، ما ينفعش. انا بسام يدفعه كده نحو التقوى. ما ينفعش واحد صايم وما يبرش الوالدين. ما ينفعش واحد صايم ويمشي بقى في الغلط وفي الحرام ويسب ويلعن ويشتم ويكسب. ما ينفعش. الصيام يعلمني ان انا اكون متقي. الصائم المتقي يحفظ اللسان، يحفظ العينين، يحفظ الاذنين، لا يفعل بشوارحه ما يغضب الله عز وجل. ده الصائم المتقي اللي هو نجح فعلا في انه يستفيد في عباده الصيام ويتعلم منها حاجه، يتعلم منها التقوى التي ترفعه في الدرجات عند رب الارض والسماوات. احنا عرفنا كده التقوى هي فعل الاوامر وترك النواهي، وقيل هي ان تجعل بينك وبين غضب الله وقايه. اشتقاق الكلمة من وقى وقاية، تقوى وقى وقاية. طب اجعل بيني وبين غضب الله وقاية ازاي؟ فعل الاوامر وترك النواهي. خدت بال حضرتك؟ كمان من معاني التقوى قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد يوم الرحيل. لخص سيدنا علي رضي الله عنه في جمل: التقوى هي الخوف من الجليل. مش هعمل معاصي العلم عشان ما اعرضش نفسي لغضب الله وعقابه. خوف من الجليل ان انا افعل الطاعات من خوفي من الله وخشيتي لله، افعل كل ما امر الله به حتى اكون في مأمن من عذابه. عشان ربنا يصدقها معايا واعدي من اختبار كبير، اختبار كبير في هذه الدنيا، عشان اعدي من الاختبار ده وانا ناجح. خوف من الجليل ده بمعاني التقوى اللي ذكرها الامام علي رضي الله عنه. والعمل بالتنزيل، انت تعمل بالتنزيل، شوف بقى ربنا الوحي اللي اوحاه الى النبي صلى الله عليه وسلم، والوحي قران وسنه، مش قران بس، الوحي القران وسنة. شوف بقى العمل بالتنزيل ده، كل ما تعمل بالتنزيل كل ما تكون محقق للتقوى صح. والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل. صرت مش عبد للدنيا من ساعة ما يصحى حتى ينام، لا ذكر ولا شكر ولا تلاوة قرآن ولا دعاء ولا في دماغه أي حاجة، حتى لو أدى الصلاة بيأديها حركات كده وخلاص، مش دماغه مش هنا، هو كل تفكيره في الدنيا. لا، الدنيا مزرعة للآخرة. الدنيا ده تصل بها تاخد من الدنيا ولا تنسى نصيبك من الدنيا، بس ما تسيطرش على تفكيرك. الدنيا تخليها في ايدك كده مش في قلبك. مش الانسان عبد للدنيا وعبد للمال وعبد للشهوات، تعس عبد يرهب، تعس عبد الدينار، كما قال صلى الله عليه وسلم. فانا كده القناعه بالقليل، عارف ان الدنيا ده زائفه زائله والاخره خير وابقى. لما الانسان يدخل القبر دخل ملوش غيوب، الورثه هيقسموا الاموال، وقد تنكح الزوجات، مرأة تتزوج بعد زوجها عارف الإسلام بعد البقاء العدة تتبال حضرتك، لكن لا ينفع الإنسان في هذا الوقت مثل التقوى. التقوى ده نجاة الأهوال. تعرف لما نمر بنقع كده واحد بيقعد يتأمل، ولازم أي مسلم يشوف أي حاجة بتحصله في الدنيا كده يربط بينها وبين الآخرة. لما نمر بنقع والواحد قاعد كده، والله استفاد من أحد المشايخ يقول لك ده بيدخل القبر طمه حمص، سواء انت شايف اي حاجه نور قاطع وقاعد كده وانت شايف اي حاجه، المشهد اهو وحط حط القبر. يا ترى هعمل ايه في الضرب اللي هناك؟ يا ترى هنورها بدور التقى ودور الايمان؟ يا ترى العمل الصالح هيجي ويهزني في القبر على هيئه رجل حسب المظهر حتى الثياب طيب الرائحة، ولا هنيجي في اللزوم اللي هي رجل خبيث الشكل خبيث الريح سيء الشكل ويقعد معاك هو عمله السيء؟ يا ترى عندنا سؤال الملكين، هل قدم الإنسان لنفسه ما ينفعه ويثبته في هذا الموقف؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الموقف ده محتاج لتثبيت. لذلك الاستعداد ليوم الرحيل، عامل حساب السعد ان انا اخش الارض لا معايا مال ولا معايا اي وسيله ان انا حاجه تنفعني الا ما قدمت لنفسي من العمل. وهذا يكمل المعنى اللي سيدنا علي بيقوله، والاستعداد ليوم الرحيل. انا مستعد اقعد بقرا القران وبحافظ على الاذكار وبذكر ربنا بذكر مطلق، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. واحد ثاني ربنا فتح له في السعي على الارامل والمساكين وطعام الطعام وتقصير الصائمين، جميل قوي قوي. الحاجات دي هتنفعك، الحاجات دي هتوصلك، الحاجات دي هتوصلك للتقوى، هتوصلك لرضا الله، هتوصلك ان انت تكون في مأمن من العذاب، هترقيك لدرجة المتقين. واحد غيره ربنا فتح له في ابواب خير ثانية، في قيام الليل وفي الدعاء وفي تلاوة القرآن وفي غيره، جميل. المؤمن الإنسان يشغل نفسه بما ينفعه بين يدي الله عز وجل حين يلقاه، عشان لما تلقى ربنا كده تفرح. لنفسك آمن، والله هو ده تأمين المستقبل. سيبك من شركات التأمين بقى اللي يقول لك تأمين على الحياة وتأمين على المال والحياة، لا ده تأمين كده إيه؟ أي كلام. إنما التأمين الحقيقي أن تؤمن مستقبلك هناك. لذلك رمضان والصيام فرصة لأن تتوب، لأن ترجع، لأن تترك ما يخدم الله عز وجل. عندك في ثابت ايديك ان انت تحقق التقوى وتكون قاعد كده كويس مع ربنا، تكون تقي، تكون انسان موفر من خلال ان انت تبتعد عن نفسك شويه في شهر رمضان. دراسه الصيام يتعلم منها الانسان الكثير والكثير. لا زال معنا كلام في هذا الشان، لكن ارجعه لبعد جلسه الاستراحه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. من وليكم من نبي محمد سيروا بهدي نبيكم تعظيما وإذا سمعتم ذكره في مجلس صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم أوردنا حوضه واسقنا منه شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا آمين يا رب العالمين. وبعد أيها الكرام الأحباب، الصائم المتقي يحفظ اللسان ويحفظ العينين ويحفظ الأذنين ويحفظ اليدين والرجلين ويحفظ الفرج ويحفظ كل الجوارح عن فعل ما يغضب الله عز وجل. الصائم المتقي يتعلم في عبادة الصيام ضبط النفس، زين النفس ده الإنسان لو سيب لها وترك لها العنان سيب لها الحبل على الغارب كده هتهلكه. نفس ده أمارة بالسوء، رجل اللي قتل أخاه هابيل لما قتل قابيل قال الله عز وجل فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. النفس ده ممكن تخسرك، فأنت محتاج تشتغل على أن يبقى عندك إرادة قوية في ضبط هذه النفس، يبقى عندك عزيمة صادقة بأن أنت نفسك دائما توقعكش في الغلط، تخالف هوى النفس. هوى النفس عايز الكسل، عايز النوم، يا عم بلاش تروح النهاردة، بلاش تشتغل في حاجة فيها طاعة، بلاش قراءة قرآن تريح لك ساعتين أحسن. النفس عايزة كده طرقا إلى الخمول والكسل والراحة. أنت بقى ما تؤذيش هذه النفس، سؤلها خالف هوى نفسك. طب أخالف هوى نفسي إزاي؟ معلش، إنما أعمل اللي في طاعة لله. لو النفس هتهوى الطاعة ماشي، لو النفس هتهوى المعصية والشهوات والشبهات والحاجات اللي مش كويسة إزاي في الحالة دي خليفة؟ خدت بال حضرتك؟ طيب الصائم المتقي، خلي بالك الصائم المتقي ده هو بيفوز بأجر الصيام، يفوز بأجر الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عند النسائي: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. مش قادر، مش قادر، مش ثواب. يعني هو صام وتعب وعطش واتبهدل طول النهار ورجع خلصان على المغرب وفي الاخر ما خدش الا جوع وعطش وبس يا رسول الله. نعم، لا اجر لا ثواب. لما؟ لانه افسد صومه، ما تعلمش التقوى، ما ظهرش أثر التقوى عليه وهو صائم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى هذه المعاني في أكثر من حديث، حيث قال: الصيام جنة. يعني إيه جنة؟ حديث في الصحيحين متفق عليه، يعني وقاية، ساتر، حجاب بين العبد وبين المعاصي في الدنيا، وكذلك هو وقاية في الآخرة من النار. شوف هذا الصيام عبادة جميلة ازاي؟ وقاية بينك، عيب تعلمك التقوى في الدنيا، إن أنت إيه؟ تترك المعاصي والمحرمات والشهوات التي لا ترضي الله عز وجل، تسيب كل ده. أنت بقى لك الصيام جنة. ليه؟ إن أنت تسيب المعاصي في الدنيا، أما في الآخرة فهو جنة من النار. حماية، وقاية، سيبني انت من النار. انا افرح بهذا الصيام ده واحاول ان انا استفيد منها واتعلم منها. خدت بالك حضرتك؟ الصيام جنة، فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث. شوف بقى الصيام يعلمني ازاي ان انا في الجمال في كلام النبي صلى الله عليه وسلم: فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل. تمنى عن الرفث، ورفض هنا هو كل قول او فعل فاحش بديل. هنا صايم ما ينفعش افحش في القول ولا في الفعل ولا يصخب، يعني ما يمشيش بقى يفتح الحنجره كده على اعلى صوت ويزعق للناس وماشي صوته عالي، ما ينفعش. الصائم ده يظهر على اثر الصيام والخضوع والسكانه والهدوء كده ماشي كده خاشع وخاضع لله عز وجل متواضع لخلق الله ولا يصخب ولا يجهل. يعني ايه ولا يجهل؟ اي يتخلق بالاخلاق السيئه كالجاهلين. طب هو ماشي كويس وفعلا اثر السلام ظهر عليه، راح جاي واحد مجرم او واحد قليل ادب واعتدى عليه، ساعتها بقى واحد ممكن يقول لك بالحسابات اللي احنا عارفينها كده يقول لك ايه، لا انا هرد له الصاصة عين واعرفه هو مين وانا مين وهوريه وهعمل وهدرك. لا، النبي صلى الله عليه وسلم بين لك برضه تعمل ايه في الحاله دي ايها الصائم. فان سابه احد، الراجل اللي جاي لك ده جاي معتدي جاي مسيء هو اللي بدا بالافتراء بالظلم، انت برضه ما تبوظش السابه. السابه بيعلمك ضبط النفس والتقوى. ان انت ايه، فان سابه احد او قاتل يعمل ايه؟ فيقول اني صائم اني صائم، مش هقصر صيامي عشان انا مش هقصر اجر الصيام. الصيام ده عباده جميله قوي يا جماعه، لما انا اعمل بالكلام ده اكيد اكيد هتظهر بصمه الصيام عليا، اكيد هتعلم حاجه في علاقتي بربنا، اكيد هستفيد في علاقتي بالناس. ان انا مش كل حاجه اشوفها نفسي بتقول لي لا اضربه، لا خد حقك، لا ما تسيبوش، لا علمه الادب، بس انا اخالف الناس علشان اكون من المتقين، مش عشان خايف منه، انا عشان خايف من ربنا، مش عشان حاجه من امور الدنيا، لا انا عشان ما اضيعش اجر الصيام. صيام تطبيع زي ما احنا اتفقنا وشفنا كده. طب نجيب حديث تاني ونختم، عشان كلام النبي صلى الله عليه وسلم والله يوزن بالذهب. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ما ينفعنا في ديننا ودنيانا واخرتنا. فاحنا المفروض لما تسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركز جدا علشان ان انت تنفذ قول النبي صلى الله عليه وسلم، عشان لما تقابله على الحوض يفرح بك ويسعد بك. خد بالك، النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح البخاري: من لم يدع قول الزور ولا عمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الحديث ده حديث والله مرعب، والله حديث خطير، كلامه شديد جدا، لو فقهه الصائم سيستفيد من الصيام وسيرتقي إلى درجة المتقين. الحديث ده يعني حديث ده يلخص ما قلته كله في هذا الخطبه، كل الكلام اللي فات ده اهو الحديث ده بيلخصه. يا رب كده الحديث ده، من لم يدع من لم يترك، يدع يعني يترك، من لم يدع قول الزور والعمل به. الزور هنا قال شراح الحديث هو كل قول او فعل فاحش محرم، كل حاجه حرام تدخل تحت كلمه الزور. قول الزور اللي هو الحاجات المعاصي اللي باللسان، والعمل به اللي هي المعاصي اللي بالجوارح، فسواء عينين ايدين رجلين اي معاصي بالجوارح. يبقى من لم يدع من لم يترك قول الزور حرام والعمل به. طب اضرب لنا امثله، يعني ايه قول الزور؟ ايه يعني غش، شهاده زور، كبائر. قول الزور غيبة، دي أقف الناس لسانه، نميمة، يخش كده في مكان يوقع الناس كلها في بعضها، شغال ينم في ده ويوقع ده في ده ويزعق ده من ده ويشيل ده من ده، دمام، دي كبيرة برضه من الكبائر، كل ده تحت قول الزور. الشتيمة، السب، اللعن، اللعن اللي انتشر على لسان كثيرين من المسلمين، كل ده يدخل تحت قول الزور. طيب والعمل به؟ العمل به اللي هو بقى نظر للحرام، اللي هو سماع حرام، اللي هو بطش حرام، اللي هو مال حرام واكل حرام، اللي هو مشي للحرام، كل ده العمل بالمحرم، العمل بالزور. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. يبقى ما كانش الزور ولا يدعك نفسه ولا يجوع ولا يعطش نفسه. ليه؟ لانه افسد الصيام، لانه لم يستفد من الصيام، لان اثر الصيام لم يظهر عليه، بل هو مستمر في معاصيه، بل هو مستمر في اخطائه وذنوبه وغيه وضلاله. لذلك الانسان لما يفهم الدين صح يعرف ان ديننا دي ترتبط فيه العلاقات بين العبادات والاخلاق. مش تقول لي بيصلي ويمشي يسب ويلعب، لا لا لا ما ينفعش، ده ما يجيش مع ده. امال لا بيصلي يبقى مؤدب، يبقى متربي، يبقى متربي. ما تقوليش هو صايم وقاعد يتفرج على المسلسلات وقاعد يلعب طول النهار وقاعد يهلس ومش في دماغه خالص اي عباده ولا طاعه ثانيه واخلاقه وحشه وماشي ما هوش كويس، لا لا لا ما ينفعش. الصيام له علاقه بالاخلاق، كل العبادات في الاسلام تنطبق بالاخلاق وتؤثر في الاخلاق. هذا ما اردت الوصول اليه من هذه الخطبه، الصيام والتقوى. الصيام يرتقي بنا الى منازل ومراتب المتقين، فلنحرص على ان نتعلم من هذه المدرسه، مدرسه الصيام، مدرسه جعلها لنا الله رب العالمين في شهر كامل خلال السنه لكي نحسن انفسنا، لكي نرقي اخلاقنا، لكي نتقرب اليه ونسمو في الدرجات عنده بهذه المدرسه. فاجتهد ان تخرج من شهر رمضان وقد تغيرت للافضل، وقد تركت الحرام، وقد استغنيت عن الامور السيئه الذميمه، وقد تخلصت من الاخلاق التي لا ترضي الله عز وجل. احرص ان انت تخرج من مدرسه رمضان ومدرسه الصيام وقد تعلمت منها التقوى، تقوى الله عز وجل. اسال الله تبارك وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، الى غيرك لا تكلنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين، اجعلنا يا ربنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وقض الدين عن المدينين. اللهم واهد عصاة المسلمين، اللهم واهد عصاة المسلمين، اللهم تب عليهم ليتوبوا، اللهم ارزقهم توبة نصوحا ترضى بها عنهم يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا مصر امنا امانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فرد كيده في نحره. اللهم فاجعل تدبيره تدبيره يا قوي يا عزيز. اللهم عليك باعداء الدين، اللهم عليك باليهود واعوانهم، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل. اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.